ويضعها ويبارئها وتنقضي عدتها. لحظة شوي. كتاب ما عندي شو؟ فتحرم مطلقة الزواج حتى تنكح زوج الغير. إيه؟ ويضعها ويبارئها. لحظة ويضع ما عندي الأول. إيه؟ وتنقضي عدتها. ويضع ويفارقها. وتنقضي عدتها. تنقضي عدة عندي. طيب ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وقع إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموضوعة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء والرضاع الذي يحرم ما كان قبل النظام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. درس ممتع، فيه مسائل كثيرة جميلة، ما أظن سنبلغ إلى آخر الباب هذا إلا إذا أسرعنا. السرعة ما هي زينة، إيش رأيكم؟ راحتنا أحسن. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، تقدم الكلام حول باب شروط النكاح والفرق بين شروط النكاح وشروط في النكاح وشروط النكاح رضا الزوجين، ويستثنى من ذلك الصغيرة يجبرها أبوها والأم يجبرها سيدها، وأن الشرط الثاني بعد الرضا رضا الزوجين الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقوله جل وعلا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ومع الولاية لابد من إذن الزوجة، فلقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني السيد سبق لها الزواج، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، وفي رواية صماتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس اليوم أعلنوا النكاح، رواه أحمد. والحكمة في إعلان النكاح حتى يكون هناك فرق بين النكاح والسفاح. السفاح الحرام يكون بالخش والدس، ها، لا يعلم عنه، لكن النكاح المباح يعلن عنه. للفرق بين هذا وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح حتى يسد الباب على أصحاب الريب والفواحش الذي يصير مع امرأة. إذا قيل له قال زوجتك متى تزوجت؟ ما سمعنا، ما عزمتنا، ها؟ فهذا الإعلان حتى يكون هناك فرق بين السفاح والنكاح، وحتى يقطع باب ويسد باب الفاحشة، فلا بد من إعلانه، لا بد من إعلانه، وحتى يدفع الإنسان عن نفسه الشبهة. فإذا الناس ما علم عنك أنك قد تزوجت، أو أن فلانة قد تزوجت، أو أن فلان صار صهرا لكم يدخل بيتكم مثلا، فإن الناس قد يسيئون الظن. فإن قال قائل فليسيء الظن، الأثم عليهم، ليش يسيئون الظن؟ فما رأيكم؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ومن سنته ومن حسن أخلاقه قال الاثنين من الأنصار على رسلكما إنها صفية، وذلك أن صفية زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وكان معتكفا في المسجد، فانقلب ليوصلها إلى بيتها، فلما رآه رجال الأنصار أسرع ينعن الإحراج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني ما في داعي تنحرجون تسرعون، إنها صفية، في رواية زوجتي صفية. فقال يا رسول الله أو عليك، معقول نظن فيك أنت؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم لجميع نساء المؤمنين، لكن مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن الشيطان يجري من عدم مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلوبكما فتهلك. سبب الهلاك أنهم إذا أساءوا الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرهم هم؟ ومع ذلك هم الذين سيتضررون، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع ذلك عنهم حتى لا يتضررون. فلا يقول قال خلي لي ظن ظن واللي يتكلم يتكلم، هذا إذا كان الكلام لا يضرك، مع أنه في الحقيقة أن الكلام يضرك، أنت لست رسول الله، إذا قيل فيك كلام فإنه قد يسقطك أيضا، وقد ينبذ الناس بيتك وأهلك، وقد لا يصاهرونك ولا يجاورونك ولا يصادقونك، فكيف يقول قال فليقول الناس ما يقول؟ لا، أنت إذا كنت محقا فليقول الناس ما قال، كما لو صليت الجماعة، خاصة في بعض المجتمعات أو في زمن مضى اللي يصلي بهذا موسوس مصاهر، هذا الظاهر من كثر ذنوب عشان في قام يصلي كثر الصلاة ما يتركونه، فحينئذ نقول فليقولوا ما قالوا، أنا أقيم الصلاة التي أوجبها الله عليه. لكن إذا كان المقام بإمكانك أن تدفع الظن عن نفسك فادفعه، وحتى يسلم الآخرون الإثم، فبهذا تفعل أمرين اثنين: الأمر الأول أنك تحصن نفسك من كلام الناس ومن سوء الظن بهم ومن سوء ظنهم بك، والأمر الثاني أنك تدفع عنهم الإثم حتى لا يسوء الظن فيأخذوا الإثم. وهذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يخشى على نفسه وإنما خشي عليهما، وعلل بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فلا يدع بابا يستطيع أن يغر صدور الناس ويشكك بعضهم من بعض إلا ويأتيه. لذلك جاء هذا المعنى العظيم في الشرع، وهو إعلان النكاح. قال أعلن النكاح، أعلن النكاح. وبهذا يتبين فعل بعض الناس الذين شن عليهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في آخر حياته، أولئك الذين يسافرون من أجل الزواج، سافر عقد إجازة أسبوع، ليش؟ يروح عشان يتزوج كم يوم ويطلقها ويرجع، يستدلون بعض الفتاوى وبعض الأقوال بأن هذا الزواج بنية الطلاق. وذاك الذي سئل عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجل أصلا هو مسافر وخشي على نفسه الفتنة، فأجاز له أن يتزوج وإن كان في نيته أنه يريد أن يطلقها إذا أراد أن يسافر، لكن يذهب الإنسان من لقصد إيش هذا الزواج ويرجع، يلا فلان تروح معي، مشينا وين؟ البلد الفلانية أسبوع، نأخذ لنا واحدة اثنتين نطلقها ونرجع. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله لما كثر هذا الأمر قال: أعلمهم أنه زنات، أعلمهم أنه زنات، يفعلون هذا الفعل ويعبثون بأعراض المسلمين، وبعضهم يفعل هذا مع مسلمات جدد، فهي قد تركت أهلها وفارقت دينها ثم تعلقت بهذا الرجل المسلم لينقذها مما هي فيه، قد عادوها وضربوها ورموها بقوس واحد وضربوها بيد واحدة، اتفق كلهم عليها أهلها وقد أسلمت، فتأتي تتعلق برقبة واحد مسلم تظن أن فيه العوض عن أهلها وذويها، وإلا به ها يريدها 3-4 أيام ويطلقها، فكان ذلك سبب لردة بعضهن والعياذ بالله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما أطال في الصلاة قال: إن منكم منفرون، هو طالب الصلاة، فكيف بهذه التصرفات؟ وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتان أنت يا معاذ، فتان أنت يا معاذ، صد الناس عن سبيل الله بالتصرفات السيئة مثل هذا التصرف، تزوج وطلب وتلعب بأعراض الناس، هذا إيش قد يعني يتضاعف عليه الإثم، شوه صورة الإسلام ويكون سبب ردة المسلمات وغير ذلك. المهم أن بعضهم يفعل هذا الفعل بالخش والدس، ولا حد يدري ولا حد يسمع، فلو لم يكن في هذا الإثم لا أعلن الأمر، حتى اتصل فيني أخ فقال: ذهبت لإندونيسيا مع شخص أحد طلبة العلم يقول وأنه فعل هذا الفعل في أسبوع تزوج 2 أو 3. أخي اتق الله، إذا تتزوج بعد واحدة الآن سأفارقك، بسافر برجع بخليك. لا يا أخي ما فيه شيء، وفيه فتاوى، قلت لك هذا الفعل، هذه جرها مسكينة متزينة من عرسة وشوه قاعد تخليها تفرفر تبكي بكاء شديد، ولا كيش مطلقها وأمس متزوجها ويأخذ غيرها ثانية وثالثة، بأسبوع 10 أيام يأخذها 3-4، إيش الفعل؟ يقول قلت له والله إذا تعيد الآن تتزوج بعد واحدة راح أسافر وخليه. المهم يقول ما تتزوج لما قلت الكلام هذا حتى رجعنا يعني سويا. فاتصل بي وسألني هذا السؤال، فعل هذا طالب العلم صحيح الفعل الفعل ولا لا؟ فقلت له سأسألك سؤالا وأنا مسبقا أعرف الجواب، لكن أريد أن أسمع منك ثم أقول، إن كان إن وافقت ما في نفسي سأقول. قال تفضل قل سؤالك. قلت هذا طالب العلم ما اسمه؟ فقال والله حلفني ما أقول اسمه. قلت والله أدري ستقول نعيش أنه لم يأذن لك أن تقول اسمه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاسم ما حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. بينما لو تزوج زواجه الرسمي، زوج أم عياله ما تكون مرزوق سوى عرس وتفضل والله حيهم صح؟ لماذا؟ لأنه ما في نفسه. أخونا عبد الله عازمنا بحاي تكفون وتعالوا، يقول ليش؟ لأنه رسمي. لكن لو بيقب بالسر إلى إندونيسيا وين رايح؟ هي العمرة، ويقصد العمرة اللي راح قبل ذلك الشهر. فهذا الاسم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. لذلك يخشى المسلم أن يعامله الله عز وجل على نيته هذه السيئة، أن يبتلى هو كذلك، أن يبتلى. وقد رؤيت بعض العواقب بعض الناس أنه عبث بأعراض الناس فصار إما حوادث وإما أمراض وإما مشاكل وإما بلايا. لكن كما يقال يعني حب لأخيك ما تحب لنفسك، أو مو كما هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أقول إذا أردت أن تحيا من هذه الابتلاءات والمصائب فاحفظ أعراض الناس وجازيك الله عز وجل من جنس عملك. فإذا حفظت حفظك الله، وإذا ضيعت ضيعك الله أو ضيعتك ذنوبك. المهم المقصود أن هذا الإعلان له حكمة شرعية كبيرة. ما هي؟ للفرق بين النكاح والسفاح. ثانيا لدفع الشبهة عن النفس. ثالثا لدفع الإثم عن الآخرين، لأنهم إذا ما علموا أنك قد تزوجت يظنون بك سوءا. واضح؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، قال ومن إعلانه شهادة عدلين. قالوا هذا أقل شيء، أن تشهد عدلين، يعني تشهد رجلين اثنين وإشهاره وإظهاره، قول مبروك تزوجت هكذا. أولي تزوجت الأيام ها؟ أعلنت ولا ما أعلنت؟ أنا خايف خايف ها؟ كان يخوف الأمر ها؟ طيب يقول وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه، يعني ليس بالضرورة أن تضرب بالدف، لكن هذه كما يقال هي الوسائل المتاحة والمباحة، بحيث يعلم بأنه بني فلان عندهم زواج. من متزوج فيهم؟ فلان ولا فلانة، بنتهم ولا ابنهم، ولا الأكبر ولا أصغر، ولا خزوجة ثانية، ولا أبوهم متزوج على أمهم. المهم أن فيه إعلان شرعي. قال وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. الكفء هو الذي يكافئها ويستحقها. من الغش أن يزوج الولي ابنته أو أخته من ليس كفءا لها. والكفء المتفق عليه بين الفقهاء هو المكافأة في الدين، المكافأة في الدين، يعني بحيث لا تزوج امرأة عفيفة غافلة نقية برجل فاجر فاسق تارك الصلاة شارب الخمر، هذا من الغش. فإن كان الغش في البيع والشراء جاء فيه الوعيد الشديد بقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش فليس منا، فكيف بالغش في البنات والأخوات؟ فما من رجل استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا من الغش العجلة. بعض الناس مجاملة، والله لو ذبيحة ما عشتك، شلون ذبيحة بنتك هذه شبه ايش مقامه اقل من ذبيحة؟ عرفوا ان ايش ان حتى يقول والله فلان اكرمنا ولا فلان وجبنا، فيزوج بنت لأي واحد فاجر فاسق صلي ما يصلي. ثم تعال اسمع المشاكل اللي تحصل. تسمع المشاكل تحصل. يعني اليوم واحد تشتكي صلي 5 شهور من الزوجة ما يصلي لله ركعة، تقول معني أنا أصلي محافظة على الصلاة، شلون؟ تقول إذا قلت له قوم صل قال مو شغلك، تقول خانقني شو يدخله بالطور، كيف زوجه؟ يسألون عن أشياء قد لا تقدم ولا تؤخر، ولكن الكفاءة في الدين وهي الأهم لا يسألون عنها، وهذا من باب تضييع الأمانة التي سيسأل عنها الولي يوم القيامة. قال: فليس الفاجر كفؤا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. وهذه مسألة خلافية، هذا بعض المذاهب قال لابد أن يتزوج العربي عربية، أو العربية لا تزوج إلا من عربي، لكن هذا قول مرجوح، ولأن وقع حتى في عهد الصحابة أن الناس تزاوجوا من غير العرب. طيب، يقول: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفؤا زوجها الحاكم. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة، يفهم من هذا أنه إذا كان حاضرا أو ليس معدوم، عندها أب عندها أخوان، لا يجوز أن تذهب وتزوج بنفسها، كما تقدم معنا أن من شروط الزواج الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ماذا تذهب هي وإياه شقة، يلا ورقة كشكول اكتب، هذا ما يجوز، هذا نكاح فاسد، ولأن المرأة ضعيفة قد تخدع، فقد يخدعها هذا بشبابه بكلامه المعسول فيوقعها بشباكه. لابد أن الولي هو الذي يواجهه ويسأل عنه ويتعرف عليه. لكن لو فرض أن لا ولي لها، إما لأنها ما لها أولياء، عندها أب وقد توفاه الله، عندها أخوة وقد ماتوا، وهذا نسأل الله العافية، يعني البعض قد يستبعد هذا الشيء لكنه موجود. أين يكثر هذا؟ في البلاد التي فيها حروب، عرفتم؟ اليوم تسمعون في العراق 10 قتلى 20 مقتول كذا، تأتي هذه التفجيرات وهذا القصف، فربما لا ينجو من هذا البيت إلا فتاة أو امرأة، فيحصل، يعني يحصل كثير وكثير جدا، لا سيما في هذا العصر الذي زاد فيه الهرج والقتل. فبعض النساء لا ولي لها، لا أب لا عم لا جد لا أخ لا ابن أخ لا ابن عم، أو غاب غيبة طويلة، سافر وما رجع، إما لكسب العيش وإما لهجرة وإما لسجن أو لأسر ما هو موجود، أو امتنع من تزويجها، وهذا يحصل أيضا، بعض الناس قد يكون قد طلق زوجته وعندها بنت وحصل بين المشاكل طويلة عريضة، يقول هي تحتاجون يوم الأيام، فتخطب هذه البنت فلا يرضى أن يعقد لها، تعال تعال تقدم فيها السن، لا، تنكيلا بأمها تنكيلا بالبنت نفسها، فيمتنع، فحينئذ زوجها الحاكم. لكن الحاكم في هذه الحالة إذا زعمت أن وليها قد امتنع فإنه لا يبادر بتزويجها، كما يحصل الآن بعض القضاة متساهل، وين والدك؟ والله مسافر وما يجي إلا بين فترة وفترة، ولا أجلت على نوعنا، جابت له واحد من الشارع، وقال هذا خطأ. إذا كان لو خدعت القاضي وبينت له بأن والله والدنا ما يجي، ولا أنه سكران، ولا أنه سافر وما رجع، ولا هاجر، ولا ها، لو خدعته لا ينعقد الزواج مع وجوده وعدم رضاه بهذا الزواج. لكن قد توجد بعض الحالات، بعض الناس أخذ أمواله وسافر ولا يريد أن يرجع البلد أبدا، ولا يعرف عن بناته شيئا، فهذا حينئذ القاضي يتولاها. قال كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرج أصحاب السنن إلا النسائي. فإن قال قائل: طيب، قال السلطان، لم يقل القاضي، القاضي من ولا؟ السلطان، فهو نائب عن السلطان، فهو الذي يتولى تزويج النساء اللاتي إما لا ولي لهن أو غاب غيبة طويلة أو امتنع إضرارا بها. فإذا اقتنع القاضي واستدعاه وسمع قال ما أريد زوجها. لما متقدم كفر كذا؟ قال خلاص ليش أمها سوت معي كذا وكذا؟ فهذا لا حق له حينئذ. يعني إن امتنع لغير سبب يوجب الامتناع فالحق القاضي أن يزوجها. طيب يقول ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد. تعيينه فلانة فلان. المثال الذي ضربه قال فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. يعني لو قال زوجتك بنتي وما لها البنت يصح ولا يصح؟ احنا ما في الا هي. لكن قال زوجتك بنتي وهو عنده ابنتان او ثلاثة او اربعة اي واحدة منهم ما يصح الا ان يعينها. قال حتى يميزها باسمها. يقول فلانة. طب اذا كان عنده اكثر من واحدة بالاسم نفسه ممكن او غير ممكن؟ ممكن. في ناس من كثر ما يحب الاسم الفلاني يسمي مرتين. ها حدثنا شيخنا فلاح بن اسماعيل من دكار الله يحفظه يقولنا الشيخ ربيع يوم الايام تعلم قياده سيارك هو كبير بالسن. طلع من الدعوه الاسلاميه ولا في شيخ من القراء اللي جايبين كليه القران واقف ما عنده سياره من باب الدعوه الاسلاميه. قام الشيخ ربيع شاري له مرسيدس صغيره شالها معه وين وصلت الحرم هذه السكن. هذا من القراء اللي ما شاء الله يقرون القران ويقيمون الحروف كما قال. والله الشيخ يعني انتم فيكم ناس طيبين وكذا انا قبل لا اجي السعوديه سمعت انكم اصلا ما تحبون النبي. الشيخ بغى يدعم قال اعوذ بالله. قال ما بحب النبي كيف؟ قال تدري ما يحب النبي كافر؟ تدري ما يحب النبي كافر؟ ايش التهمه هذه؟ التهمه عظيمه. المهم الشيخ وقف السيارة وسوى له مشكلة. قال الشيخ ما أحب الله. قال انت ايش اسمك؟ طلع لك اسمه رأفت مدري طلعت مدري. قال انا عندي اسم جاني ابن سميته محمد حبا في النبي صلى الله عليه وسلم فجاني ابن ثاني فسميته محمد. عنده اثنين عيال محمد محمد كله حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. قلت اسمك طلعت مدري دخلت تقول شوف التهمة. التهمة كبيرة جدا. كيف تقول عن مسلم إنه ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبعضهم يقول يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هكذا يضللون أتباعهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هؤلاء إذا أذن مؤذنهم الوهابية يقصون التوحيد إذا أذن مؤذنهم يقول أشهد أن محمد رسول الله. يقول لاحظ الوهابي ما يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله. فبعض اتباعهم يروح يسمع الاذان بعض يصدق طب الاكثر يصدق على طول بعض يروح يسمع ولا يسمع. الموحد هذا يأذن يقول اشهد ان محمد رسول الله يرجع يقول الشيخ والله يقول محمد رسول الله الوهابي. قال لا هذا اذا قال اشهد ان محمد رسول الله يقصد محمد عبد الوهاب مش محمد رسول الله ابن عبد الله. شوف اعوذ بالله كيف هؤلاء يفترون على الله الكذب. نسال الله العافيه نسأل الله العافية. دائما أصحاب العقائد الزائغة أخلاقهم سيئة. ولذلك إذا شفت إذا رأيت يعني من يزعم أنه عقيدة وعقيدة وعقيدة عنده أخطاء في الأخلاق كبيرة جدا اعرف أن هذا ما هو فاهم العقيدة. لأن العقيدة لازم تقوم أخلاقك. أخلاقك إذا إنسان يعبد الله وحده لا شريك له تجد عنده التقوى لا إله إلا الله تعظم بقلبه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولمن قبلكم ها لعلكم تتقون. يحصل له التقوى. لكن تجد هؤلاء يكذبون على الله ما عندهم تقوى ما عندهم اخلاق لسوء عقائدهم. عرفتم؟ لذلك يفترون هذا الفتر. كلكم يعرف حديث وستفترق هذه الامه على 73 فرقه. شنو تكمل الحديث؟ ها كلها في النار الا واحده صح؟ والله قبل يومين جاني رسالة من كلية أحد الكليات الكويت. دكتور كويتي صاحب عقيدة تالفة أنا أعرفه شخصيا هذا يقول للطالبات في رواية أخرى كلها في الجنة إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة؟ قال وفي رواية ها كلها في الجنة إلا واحدة. صدق يعني أصلا هذه لو في رواية كما يقول فيها إيش؟ اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تناقض تام. كيف كلها واحدة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في الجنة إلا واحدة؟ كيف؟ وفي واحدة لطيفة شوي، واحد يبدو أنه مخرج من التربية أو كذا أو شريعة من هذه اللي على قد حاله، مدرس في الدار القرآن، حدثني واحد حضر عنده يقول أتى بحديث جبريل المشهور 40 نووية كل من عرفه، طلع علينا رجل شديد، هو يقول هذا شديد سواد الثياب، شديد بياض الشعر، شديد سواد الثياب، شديد بياض الشعر. طبعا الحديث مشهور، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب. فيقول قلنا له استاذ ترى الحديث شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال لا في رواية أخرى. ما يريد أن يعترف، قال لها في رواية أخرى. ما هي رواية أخرى؟ رواية أخرى شديد بياض الشعر شديد سواد الثياب. يعني ما في ناس ما يريد أن يعترف بشيء، هذا هو غايب ما في أي شيء أخوان، هذا ها سبق لسان حتى الرواة الكبار حصل منهم، كما قال في الرواية التي انقلبت على أحد الرواة في صحيح مسلم، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، يقول الذي قال بإيش، قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلب عليه. يقول عفوا والله أخطأت، صح كلامك إنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، مو تقول هذا في رواية أخرى. لا إله إلا الله، كيف هؤلاء يقول هذا الكلام؟ المهم نرجع ونقول احنا وين وصلنا؟ حتى يميزها باسمها صح؟ ها يقول فلانة، قال أو وصفها، كان يقول زوجتك ابنتي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى أو البكر، وله واحدة بكر وأخرى سيد، أو السيد أو المطلقة، أو مثلا المتعلمة أو دون، المهم يعطيها وصف تتميز به عن الأخرى. أما زوجتك إحدى ابنتي أو زوجتك ابنتي وله غيرها ولا يحصل تعيين، لا يجوز، ما ينعقد حتى يعينها. قال ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، بحيث هناك تكون إيش صلة أو سبب لتحريم الزواج بين هذا الرجل وهذه المرأة، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. إلى الأبد يعني ما يجوز أن تتزوجها الرجل بحال من الأحوال يوم الأيام أبدا، حرام ما في مجال. أما إلى أمد يعني إلى وصف، ما دام هذا وصف قائم فلا يجوز الزواج منها. كالمرأة التي على ذمة رجل، ما يصير أن تتزوج امرأة وهي متزوجة برجل، لكن لو مات عنها أو طلقها واعتدت وخرج من عدتها حينئذ يجوز أن تتزوجها، لكن وهي على ذمة عصمة رجل لا يجوز. هذا يسمى تحريم إلى أمد. أما التي لا يجوز أن تتزوجها بحال من الأحوال ولا بيوم الأيام فيسمى تحريم محرمات إلى الأبد. فالمحرمات إلى الأبد سبع: من النسب، يعني بسبب القرابة بينك وبينهن فيحرم الزواج منهن. قال وهن الأمهات وإن علونا، يعني أمك، جدتك، جدتك من جهة أبيك، جدتك من جهة أمك، أم جدك، وين راح يتزوج بعد واحدة كبرى؟ المهم ما يجوز أن يتزوج إنسان لا أمه ولا جدة له، هذه واضحة. قال والبنات وإن نزلنا، ولو من بنات الإبن، يعني ابنتك، بنت ابنك، بنت ابن ابنك، ابنة ابنتك، ابنة ابن ابنتك، ابنة بنت بنتك، واضح؟ لا يجوز الزواج من البنات مطلقا وإن نزلنا حتى من بنات البنت. طيب بالمقابل أنت محرم لهؤلاء، بنت بنتك، بنتك بنت ابنك، كذلك أمك، جدتك، أم جدك، وهكذا. قال والأخوات مطلقا، يعني الشقيقات وهن اللاتي إيش أخواتك من أمك وأبيك، والأخوات لأب أختك من أبيك، والأخوات لأم أختك من أمك دون أبيك، كلهن حرام. وبناتهن بنت أختك، بنت بنت أختك، بنت ابن أختك، أنت خاله، خال أبيها، خال أمها، فتحرم عليك إلى الأبد. وبنات الأخوة اللي تسلمت لها إيش عم، بنت أخيك، بنت بنت أخيك، بنت ابن أخيك، فأنت عمها أو عم أبيها أو عم أمها أيضا حرام. والعمات، عمة الأخت أبيك، عمة أبيك، عمة أمك، واضح؟ قال والخالات له أو لأحد أصوله، خالتك أخت أمك، خالة أمك، خالة أبيك، سواء خالة لك أنت أو أحد أصولك، يعني خالة لأبيك أو لأمك أو خالة لجدك أو جدتك، واضح؟ طبعا الدليل آية النساء المشهورة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وعماتكم وخالاتكم، هذه 7 أصناف من النساء يحرم الزواج منهن محرمات إلى الأبد، ما يجوز. والزواج منهن فاسد ولا باطل؟ باطل باطل، واضح؟ حتى لو وقع هذا الزواج من خطأ، مثلا واحد تزوج، واحد طلعت أخته ما يدري أبوه ما شاء الله يمشي ويتزوج وعنده مثلا 30-40-50 بنت، زوج واحدة ظهرت بعد ذلك أنها أخته، فحينئذ لا يحتاج إلى فسخ عقد، وإنما العقد باط أصلا لم ينعقد، واضح؟ طيب قال والسبع من الرضاع نظير المذكورات، لاحظ نظير المذكورات، لم يأتي من الرضاع بعد المحرمات من الصهر، وإنما أتى بعد المحرمات من النسب، لنأتي لمسألة بعد قليل لنعرف بأن المحرم من الرضاع فقط ما حرم ما يقابله من المحرمات، إيش المحرمات من النسب. نظير يعني أيضا 7 أصناف، الأم من الرضاع، المرأة التي أرضعتك تحرم عليك، طبعا كما سيأتي في باب الرضاع 5 رضاعات فأكثر، أمها تحرم عليك فهي جدتك من الرضاعة، أم أمها تحرم عليك، واضح؟ جدتها من أبيها، جدتها من أمها، هذه المرأة التي أرضعت حرام عليك، فهي قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنك، أو أماتكم الرضاعة، أماتكم الرضاعة. طيب والبنات يعني التي أرضعتها من زوجتك، فأنت أبوها من الرضاعة، واضح؟ أنت أبوها من الرضاعة، إذا زوجتك أرضعت بنتا 5 رضاعات فأكثر صرت أنت أبا لها من الرضاعة، لا يجوز أن تتزوجها. ليه؟ متى؟ إلى متى لا يجوز الزواج؟ حتى يجف الحليب؟ لا، إلى الأبد ما يجوز الزواج. طيب لو أن زوجتك يا خالد، عندك زوجة؟ يجيب الله رزقك بعد كتاب النكاح، أكيد تتحمس. طيب زوجتك أرضعت بنتا 3 رضاعات، هل أنت أبوها من رضاعة؟ 5 رضاعات، 5 رضاعات تكون أبا لها من رضاعة. طيب هل تتصور أن في بنت لها أب من الرضاعة وليس لها أم من الرضاعة؟ ممكن لها أب من الرضاعة لكن ما لها أم من الرضاعة. ها من يعرف؟ تفضل. ها زوج زوج أمها ليس أب لها من الرضاعة. لا زوج أمها ليس أب لها من الرضاعة زوج أمها. ها لا ما في أولوية. أنا أقول كيف تتصور أن شخصا ما أو بنت أو ابن له أب من الرضاعة لكن ليس له من الرضاعة؟ هذه سهلة. يعني رجل في حليب أرضع ولا ما يصير؟ يمكن في رجل دنماركي يدر حليب يدرك. هذه ما راح تعرفها إلا إذا مر عليك من أول. إيه مر عليك من أول؟ لا يلا تفضل. إذا كان لو أجل كذا زوجة. إيه إذا كان لو أكثر من زوجة له زوجتان فإحداهما أرضعت هذه البنت هذا رضعت والأخرى رضعتها رضعتين فصار زوج الاثنتين أب من الرضاع لهذه البنت وليست إحداهما أما لها. رح تبعيد أنت خلاص وصلت. يعني مو زوج دنماركي لا إنما الزوج متزوج بأكثر من زوجة وهذا تدري قليل واحد زوجك من زوجة قليل هذا من النوادر يعني. طيب نرجع ونقول الأم من الرضاعة البنت من الرضاعة. بنت بنتك زوجتك أرضعت بنت والبنت اللي زوجتك أرضعتها عندها بنت أيضا تحرم عليك. بنت ابنك من الرضاعة صار أنت إيش ماذا تكون لها أنت؟ جدها من الرضاعة أيضا تحرم عليك. مقابل أيضا الأخوات مطلقا أخت شقيقة من الرضاعة. شون أخت شقيقة من الرضاعة؟ يعني رضعت من أمي وأمي تحت عصمة أبي فهذه التي رضعتها أمي وهي تحت عصمة أبي أمي فأختي شقيقة من الرضاعة. أخت لأب من الرضاعة يعني رضعت من زوجة أبي فهي أختي من أب من الرضاعة. أخت من أم رضاعة يعني رضعتها أمي وأمي إيش كانت متزوجة واحد قبل أبي أو تزوجت واحد بعد أبي فدرت حليب من اتصالها بذاك الرجل ما هو أبي زوج أمي فحينئذ ابنتها ستكون إيش أختي أخت من أم من الرضاعة. إذا في أخت شقيقة من الرضاعة وفي أخت لأب من الرضاعة وفي أخت لأم رضاعة. واضح واضح. طيب وبناتهن بنت أختي من الرضاعة أمها أختي من الرضاعة هذه بنت أختي من الرضاعة أيضا لا يجوز. كذلك بنات الأخوة عندي أخ من الرضاعة هذه بنت أخي من الرضاعة لا يجوز الزواج منها. طيب بنت ابن أخي من الرضاعة أيضا لا يجوز الزواج منها. والعمات من الرضاعة أخت أبي من الرضاعة واضح إما أبي رضع من أمها أو هي رضعت من جدتي فهي أخت أبي من الرضاعة فتصير عمة من الرضاعة. ولذلك في عمة شقيقة من الرضاعة وفي عمة قولوا معي لأب من الرضاعة وفي عمة لأم من الرضاعة. الخالة من الرضاعة أيضا تحرم كالخالة من النسب. أخت أمي من الرضاعة شقيقة لأمي من الرضاعة أو أخت لأب من الرضاعة لأمي أو أخت لأمي من أم من الرضاعة. هذا كلها سبع محرمات من النسب يقابلهن سبع محرمات من الرضاع. واضح؟ نستمر ولا نص نص؟ تربيت ممتع هذا، بس عاد وين اللي ما استوعب؟ بس وريني وجهه، بس اللي ما استوعب ولا واضح؟ كله واضح. طيب، قال واربع من الصهر. هل الاربع من الصهر ما كانت حرام عليك، لكن لما صاهرت ناس وتزوجت منتهم زادوا محارمك ما شاء الله؟ ها؟ قالوا هن امهات الزوجات وان علونا. لما تزوجت امراه صارت امها حرام عليك، واضح؟ ام الزوجه وامهات نسائكم. ام الزوجه تسمى في لغه العرب ام الزوجه، تسميها خالتي، تسميها عمتي، تسميها حماتي، تسميها اذا كانت شويطينه تسميها الشيطان الاحمر. يعني ما تدري ان بعض النساء ام الزوجه، بعضهم حتى عند الحنابل في الفقه قالوا يستحب ان تتزوج امراه لا ام لها، مو يعني لا ام لها لقيطه، لا يعني ايش؟ امها ميته الله يرحمها، حتى تصفى لك. وهذا ليس على كل حال، احيانا المراه تصلحها امها تصلحها سبحان الله، وتكون طيبه هذه ام الزوجه وعندها اخلاق وعندها مبادئ وتضبط بنتها، واحيانا لا تخلينا عندك اياه خذي منا، اي لا خذيه اعطينا تجيبينا. ها، في اشكال. وفي بعض امهات الزوجات لا لك ولا عليك، زوجت حبيبي يا وليدي انت مع زوجتك انا ما لي شغل، لا انصحها ولا عادي علشانك ولا اردها لك ولا اعطيك اياها ولا احرضها عليك، انا ما لي شغل. عند اصناف الناس اليوم بعض اباء الزوجات يتدخل اكثر من، عرفتم؟ لكن كثيرا ما يعني الأكثرية، إذا قلنا يعني نسب الأكثرية أن أمهات الزوجات لك عليهم، تدخلنا فيما لا يعنيه، وبعض لا طيبة ما شاء الله، وبعضهم توسط. هذه أخلاق يوزعها الله عز وجل كيف يشاء، يرزق من يشاء. أخلاق الأخلاق موزعة أرزاق، ناس عندهم حلم، ناس عندهم كرم، ناس عندهم تواضع، ناس عندهم صلة، ناس عندهم بر، وناس عندهم نسب. يعني مو شرط الكريم يكون متكبر، ولا المتواضع يكون مثلا قاطع، ولا البار يكون مثلا بخيل، لا ليس، ولكن تفاوت. إلا أن بعض الناس يمتاز بهذا الخلق يعني أكثر، وعنده عدة أخلاق، لكن الخلق الفلاني هذا بالذات عنده بزيادة تواضع، ولا مثلا بذل، ولا كرم، ولا بر، ولا صلة. لكن جمعت هذه الأخلاق الحسنة كلها بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من آيات الله في هذا المخلوق العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن جمع الله فيه مكارم الأخلاق كلها أبدا، حتى قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، حتى مكث في قومه 40 سنة قبل النبوة لم يحد عنه منكرا، لا كذب ولا فاحشة ولا خيانة ولا حتى قال خديجة في بداية الوحي لما قال والله خشيت على نفسي، خاف النبي صلى الله عليه وسلم وخشع نفسه من الموقف في الجبل جاء جبريل أول مرة، ومعروفة قصة لما قال زملوني قال والله لقد خشيت على نفسي، وفسرت عدة تفاسير. لكن خديجة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت لا والله، كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، فإنك تقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. أخلاق قبل النبوة، كما قال له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ومع ذلك كان أخلاق يعرف بالصدق والأمانة. لذلك نحن نحتاج حاجة عظيمة جدا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مجال الاعتقاد النظري فحسب، بل حتى في المجال العملي. يعني كثير من الناس بتوفيق الله، توفيق الله لهم، يدعو إلى التمسك بالسنة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخالف في الأذكار، في الصلاة، صلوا كما رأيتم أصلي، خذوا عني مناسككم، لكن جانب الأخلاق يهمله. أليس أيضا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأمل إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا يعني من من المهمات الكبرى التي من أجلها بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه بعثه ليتمم مكارم الأخلاق. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل يحب أن يتخلق العبد بصفات الله عز وجل. شلون يتخلق بصفات الله؟ قال نعم، كريم ويحب الكرماء جل وعلا. أليس من صفات ابن كريم يحب الكرم والكرماء؟ ورحمن ويحب الرحماء، وعليم ويحب العلماء ويرفع درجاتهم، وهكذا من صفات الله عز وجل التي يليق أن يتصل بها المخلوق، الله عز وجل يحب ذلك من المخلوق. فهذا جانب عظيم جدا. المهم نرجع ونقول أن أم الزوجة حرام، جدة الزوجة حرام، وهذا يكسر السؤال عنه. كن واحد توى عاقد الزواج قالت الزوج تعال سلم على جدتي. لحظة ألو الشيخ سالم، نعم، سلم على جدة زوجتي ولا ما سلم؟ هذا وادي تصير أيوة سلم أحبها، شو تحبها جدة؟ المهم يعني قبلها على رأسها. المهم أنه يجوز أن يتزوج عند الزوج، تحرم عليه إيش؟ ها، أم الزوجة وجدة الزوجة، سواء جدتها لأمها أو لأبيها، حرام. طيب، بمجرد العقد بس يعقد على البنت حرمة الأم؟ ها؟ بس؟ نعم، بمجرد العقد على البنت حرمة الأم. قال وبناتهن وإن نزلنا إذا كان قد دخل بهن. هذا رجل تزوج امرأة عندها بنت، تسمى هذه البنت حينئذ ربيبة، فتحرم عليه، لكن بشرط إذا دخل بأمها حرمت الربيبة. فلو أن شخصا ما عقد على امرأة قبل الدخول فنظر إلى فتاة أعجبته، من هاي بنت زوجتك اللي تقول ما قبل؟ لا والله، طلق الأم وذهب وخطب البنت، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. بينما لو عقد على البنت فرّ طلع جكرة فرأى أمها جميلة فقالت إيش أنا بطلق صراحة، بطلق هذا داخل الأم، يجوز؟ لا يجوز. لذا قال الفقهاء القاعدة الآتية: العقد على البنات يحرم الأمهات. أمهات من يعني؟ يعني أم الزوجة يعني. والدخول بالأمهات يحرم البنات. واضح؟ العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فإن قال قائل ما الدليل التفريق هذا؟ نقول الدليل واضح، قول الله عز الآية آية النساء لما ذكر أم الزوجة قال وأمهات نسائكم، ما ذكر شرطا ولا قيدا. بينما لما قال في الربيبة قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح. إذن اشترط الدخول في التحريم الربيبة الدخول بالأم، بينما لما حرم أمهات الزوجات لم يذكر قيدا ولا شرطا، دل على أن مجرد العقد عليها تحرم أمها، لكن بالدخول على الزوجة إذا دخلت على الزوجة حرمت ابنتها. هذه الربيبة ليست موضع اتفاق بأنها تحرم في جميع أحوالها، وإنما قالوا لا تحرم إلا إذا كانت ربيبة، بمعنى أن مثلا أخونا فهد تزوج امرأة مطلقة وعندها بنت عمرها سنة، فتزوج هذه المرأة وربى ابنتها مع أولاده وصارت ربيبة. بينما لو تزوج امرأة عندها بنت لكن البنت هذه تربت عند أبيها، يعني عند زوج المرأة الأول أو عند جدتها، لم تتربى في حجره، فهي لا تحرم عليه، لابد أن تكون متربية عنده في البيت هو اللي رباها فتكون ربيبة، أما إذا ما تربت عنده فلا تكون عليه حرام. من باب أولى إذا كان قد تزوج امرأة، هو الذي بدأ بالزواج، ثم طلقها، ثم تزوجت برجل آخر، ثم أنجبت من زوجها، هل تحرم عليه أو لا؟ ها؟ تحرم عليه أم لا؟ موضع اختلاف، هذا اختلف فيه. قالوا لأن اليحرم التي تحرم هي فقط ها الربيبة، هذه ما تربت، هذه أصل بعد ما طلقت أمها تزوجت زوجتك بزوج رجل آخر فأنجبت، فهي ليست بربيبة، وإنما المحرم فقط الربيبة. وهذا الكلام حقيقة وجيه، لأن الآية ماذا قال الله عز وجل؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وهذه ليست ربيبة عندي، فلماذا تحرم عليه؟ وأجابوا بأن لا تحرم، كل فتاة ابنة امرأة دخلت بها سواء سابقة لدخولك بأمها أو لاحقة لدخولك بأمها فهي عليك حرام. وإنما خرجت الآية مخرج الغالب، مخرج الغالب، لأن غالبا أن بنت الزوجة تتربى عند زوج أمها، فسميت ربيبة ليش؟ لأن هذا هو الغالب، لا أنه الشرط لا تكون حراما عليك إلا إذا كانت قد تربت عندك، يسمى هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. على شو خرج مخرج الغالب؟ الآن ليس هناك شيء اسمه عذاب القبر ونعيم القبر، ها؟ وإذا دخل قبره جاءهما، إذا وضع في القبر جاءهما لكان، وكل ما جاء في القبر، هل كل الناس يقبرون؟ ها؟ صار لا، مو كل الناس يقبرون، لكن لماذا سمي عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر؟ لما؟ لأن الغالب أن الناس يقبرون، وإن كان هناك من تأكله الطيور أو تأكل الأسماك أو يحرق فيكون رمادا أو إلى آخره، لكن الغالب أنهم يقبرون، فخرج مخرج الغالب فقيل عذاب القبر ونعيم القبر، وذاك له اسم آخر وقال إيش؟ الحياة البرزخية التي هي بين الدنيا وبين الآخرة. فمثل هذا يقال عنه إيش؟ خرج مخرج الغالب لأنه قيد، فقالوا خرج مخرج الغالب فسميت ربيبة، لأنه لا تحرم إلا أن تكون ربيبة عندك متربية فتحرم، ولو تربت عند غيرك فيجوز أن تتزوج بنت زوجتك. طبعا هذا إيش يعني؟ هو الأحوط، الأحوط ضاقت عليك الدنيا ما في إلا بنت زوجتك فتركها يا أخي، ما جاء وقت الأسئلة يعني. بس ما وصلنا وقت الأسئلة بعد، اسمح له، يلا نسمح لك، ها؟ لا سيأتينا الآن بأن اللبن لبن الفحل، الآن سنذكرها أو يمكن الدرس القادم، ولا ما راح تجي الدرس القادم إن شاء الله يوم الاثنين الجاي. هي. طيب الحمد لله. طيب قال وزوجات الآباء وإن علونا، يعني زوجة أبيك، زوجة جدك، زوجة جد أبيك، لا يجوز الزواج منها سواء دخل عليها أو لم يدخل عليها، بمجرد العقد على امرأة أبوك حرمت عليك، واضح؟ وزوجات الأبناء وإن نزلنا من نسب أو رضاع، زوجات الأبناء يجب أن يكون هذا الابن من الصلب، من الصلب احترازا مما كان يسمى ابنا، ممن كان قد يتبناه الرجل فينسب إليه، كما كان قبل الإسلام زيد بن حارثة يدعى ماذا يا إخوان؟ زيد بن محمد، حتى نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم فدعي إلى أبيه زيد بن حارثة. فزوجة الابن من الرضاع، عفوا زوجة الابن، زوجة ابنك تحرم عليك بمجرد العقد عليها، العقد عليها ابنك خلاص حرمت عليك. قال من نسب، أو رضاع، يعني حتى ابنك من الرضاع، ابنك من الرضاع تحرم عليك زوجته. والأصل في هذا المحرمات مذكورة في قول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا الحديث لفظه يدل على قول ذهب إليه بعض المحققين من العلم كشيخ ابن تيمية تبعه بن سعدي مؤلف نفسه رحمه الله، شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو أنه يحرم من رضاع ما يحرم من الولادة، يحرم من رضاع ما يحرم من النسب. فقالوا أما ما يحرم من الصهر من المصاهرة بالمصاهرة فإنه لا يحرم بالرضاع. يعني تحرم عليك أم زوجتك، لما حرمت عليك؟ بأي سبب؟ بالقرابة ولا بالمصاهرة؟ بالمصاهرة، لولا أنك قد تزوجت ابنتها ما كانت حرام عليك، صح؟ فإذا تزوجت يا صلاح الله يرزقك، الله يرزقك فتاة عندها أم من الرضاعة، فهل تحرم عليك؟ أمها التي ولدتها واضح حرام عليك، صح؟ لكن أمها التي أرضعتها، جاتك زوجتك لحد لما جت جاتك يا صلاح سلم على أمي، كان يقول لها أنت هلا هلا عمتي ولا خالتي حسب الصلاة عندكم في البيت، قالت هذا أمي، ها كم أم عندك يا فلان، قالت هذه أمي من الرضاعة، سلم عليها ولا ما تسلم؟ صلاح الحين صار يقول خل تجي هي عشان ان شاء الله عندي 10 امهات بس خل تجي ها بصلح ها عيد الصور. انت تزوجت امراه عندها ام ولدتها وعندها ام ارضعتها، فهل تحرم عليك امها التي ولدتها؟ تحرم، هذا واضح. طيب أمها التي أرضعتها تحرم عليك ولا لا؟ ها يلا من يعرف؟ محمد، لا تحرم. لو أخذنا بلفظ الحديث فالحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، ما يحرم من النسب. سبع حرام بالنسب يقابلهن سبع محرمات للرضاعة، لكن الأربع اللاتي هن أم الزوجة، زوجة الأب، أخت الزوجة، هذه ما تحرم عليك، لأن أخت الزوجة ما يصير تجمع بين الأختين، أخوات اثنتان على عصمتك في لحظة واحدة ما يجوز، لكن يجوز أن تتزوج امرأة وأختها من الرضاعة، لكن أختها من النسب لا يجوز. لما حرمت عليك أخت زوجتك؟ بما حرمت عليك؟ بالمصاهرة ولا بالنسب؟ بالمصاهرة، لأنك تزوجت فلانة حرمت أختها أن تجمع بينهم، ولأنك تزوجت فلانة حرمت أمها التي ولدتها. والحديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة من النسب، ما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ومن المصاهرة، ما قال ذلك. فأم زوجتك من الرضاع لا تحرم عليك، لا تخامسها ولا توديها العمرة ولا تخلو بها ولا تكشف أمامك، لكن أم زوجتك من النسب التي ولدتها هذه نعم، واضح. ولو أراد أن يتزوج أحد امرأتين أخوات من الرضاعة يجمع بينهم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، واضح. طيب قال وزوجات الأبناء وإن نزلنا من نسب أو رضاع. طيب زوجة ابن ابنك زوجة ابن ابنك يجوز تتزوجها؟ ابن ابنك طلقها تروح أنت ما يجوز. زوجة ابنك واضح، لكن زوجة ابن ابنك شو تقول؟ طيب لا يجوز. قالوا الأصل في ذاك. طيب أحمد، أما المحرمات إلى أمد، الله طولت أنا ما أدري عن نفسي، اللي انتهى الشريط واللي قام قط مغزات كذا واللي عرفنا. طيب نكتب على القدر الله تعالى. حد السؤال ولا تعرفون اليوم الأسئلة؟ هذا عنده سؤال من أمس يقول السلام عليكم، هاي ثلاثة أسئلة في البيوع، ما حكم مكتب العقار دلال عقارات؟ لا بأس إذا كنت صادقا، لأن الدلالين مشكلتهم عرف عنهم الكذب، تزوير، الإغرار بالناس، يغرق بيع بيع بيع، ترى ذاك يوم بيعين بيت أقل منه بأرخص بيع، لا يطوفك البيع أو حق فلان زيد زيد افرق السومة افرق السومة ترى يسوي البيت صح طلق أصلا، بس يبي دلالته عرفت، ما لا يجوز إذا كان في وش. أما لو واحد اشتغل شغل يعني بوضوح ونظافة من غير غش لا بأس. ما حكم من يتعاون معهم لوحده ثم يأخذ نسبة من صاحب المكتب؟ الحكم واضح، إذا كان الإنسان يشتغل شغل نظيف وواضح وغير كذب لا بأس تشتغل. ما حكم من يؤجر محل من صاحب العمارة ثم يأجر لغيره؟ لا بأس إذا كان صاحب العمارة ما عنده مانع بذلك. طيب ناخذ 10 أسئلة، الله خليكم أنا عندي شغل والله. يلا 10 أسئلة بس، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 هذه كرة القدم. بس نبدأ بالأستاذ، قول شنو سؤالك أستاذ؟ ما عندك جاوبت عليه خلاص. أي لبن الفحل، يعني المرأة ما فيها حليب قبل أن تتزوج وقبل أن تحمل وتلد، إذا تزوجها الرجل وحملت منه صار فيها لبن، فلبنها إذا أرضعت طفلا على أثر الزوج الذي تزوجها الابن يكون ابن لها وابن لزوجها. طيب لكن امرأة مثلا حملت ووضعت ثم جف الحليب تحتاج إلى تحمل من جديد فتزوجها زوج جديد، فاللبن الأول ما كان لبنه وليس أب لها من رضاه. طيب 1 بسرعة شوي أقول لك أنا مستعد 10 بس تقول سؤالي. لا إله إلا الله. شيخ إذا واحد كذب على القاضي واحد كذب على القاضي واحدة كذبت على القاضي أن أباها غير موجود إيه؟ وتزوج، هل يكون عقد باطل أم فاسد؟ يكون صحيحا إذا أمضاه الولي، إذا جاء الولي قال لا أنا موجود فله الحق أن يفسخ العقد. واضح؟ الأدلة كثيرة، أزواجه وأزواجه النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، هذه الآية، وأزواجه أمهاته، وكانوا جميع كما حديث فيه ابن الخطاب اكشفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عمر تغطينا، كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يلا غيروا بسرعة شوي. 2 انت رابع 2 ايش زوج لب الثاني والاولى يعني شلون تطلع ثانية بعد زوجة الاب؟ الاولى امك لانها امك حرام، الثانية شلون صار الثانية؟ شو اسوي فيها؟ شو اسمك انت؟ خالد. زوجة الاب معناها زوجة الاب، ثانية ثالثة زوجة الاب الثانية. طيب الاولى امك، طيب امك لانها امك واضح، لما يقول زوجة الاب معناها ايش؟ اكيد الثانية حرام زوجة ابيك تتزوج وانت ضاقت عينك اللي على على ابوك شو لك؟ ابني واجد روح مني ولا منك راح. لا اله الا الله. لا لا بسرعة شوي بسرعة بسرعة. وين الثالث؟ انت الثالث تفضل. ايه يصح بعض العلم ثلاثة جد وجد شنو مصدر يعني لو واحد على غشمرة قال حق زوجته أنت طالق، لا تغشمر معاك. وزي وإذا قال واحد على غشمرة زوجتك ابنتي وقال قبلت من الزواج والعتاب، وفي رواية الرجعة قال راجعتك، لا تغشمر معاك، لا استمت الرجعة. يلا غيره أرض. بعد سؤال ثاني. يلا الحين واحد ما تبي خاطر على نفسه القاضي، القاضي يفسخ العقد، مو بس يقول والله ما يبي فاسق قلب وجه، لا عقدت له انت. يلا أربعة بسرعة شوي، من الرابع؟ طيب لا قوله قوله شو الجزئية. ايش اللي ما استوعبته؟ هي المفروض ان يعني ام زوجتك مرضع، صلاح مو تزوج وحده، صلاح عندها ام ولدتها وعندها ام ارضعتها، اللي يحرم فقط التي ولدتها، اما التي ارضعتها اي يعني هذه التي أرضعتك أنت برتبة أمك أنت، لكن التي أرضعت زوجتك ليست برتبة أم زوجتك، واضح؟ يلا اللي بعده رقم كم أنت؟ كم رقم كم أنت؟ أنت رقم كم؟ من خمسة؟ يلا قول. بسرعة. أي جزء الزوج الدولي؟ لا لا لا. ما تزوج المرأة إلا مع بولي، ثيب مرأة 50 كله لازم بولي، لا نكاح إلا بولي. يلا خمسة ستة. ها لا الأصل المسلم، نعم، لأن الفسق أمر طارئ. طيب بعدين هذه يعني الفسق لابد أن يكون يعني له علاقة بموضوع الزواج. كيف الأصل؟ الفسق يعني فجور، زنا، خمر، ربا، فيخرج عن العدالة. خلق الله الناس حنفاء فاجتالتهم الشياطين، قبل أن تجتال الشياطين هو منحرف؟ كيف يكون الأصل عدم العدالة بعدين تطرع عليه العدالة؟ لا، الأصل إنسان سليم من الفسق والفجور، فإذا ارتكب الفسق والفجور خرج من العدالة. واضح؟ معقول في أحد يقول الأصل في الإنسان الانحراف والعدالة أمر طبيعي؟ معقول؟ خاف أنت بتقول، خاف أنت تطلع الكلام هذا. جهالة شيء آخر، يعني واحد نجهله ما ندري إيش هو، عرفت؟ بعدين إذا كان حامل للرواية يختلف، الحامل الرواية وجاب لنا حديث وما نعرفه، والله اسمح متأكد منك أنت عدل أو لست بعدل حتى تحمل حديث وتروي لنا، حرام؟ نعم. طيب ستة سبعة، وين السابع؟ رقم سبعة. سؤال. طيب ثمانية، رقم ثمانية. تسعة. يلا رقم تسعة تفضل. لا هذه يعني ممكن فيها تبين، تقول ترى كيف ترى بس اختي عصبيه ولا ترى كسوله ولا كذا، يعني ممكن يستدل حتى بقول صلى الله عليه وسلم البيعاني الخيار، فان بين وان صدق وبين وبرك له في بينه، هذا وان كان في البيع، لكن العبره بعموم اللفظ، يعني البيان والنصيحه والصدق واجبه، قد يكون هذا اولى من البيع والشراء. قلتني على صخر تزوجني واحدة تطلع، عرفت؟ أولى من تبيعني سيارة خربانة أحسن ما تبيعني واحدة تزوجني واحدة خربانة. ها؟ إيه، لكن إذا كانت زانية لا، الزنا لا، ما يجوز أن تزوجها عفيفا ولا أن تزوج العفيف زانية. طيب تسعة عشرة. نعم، رجل رضع من جدته فصار خال لها لابن بنت خالته، خالها، واضح؟ طيب حادي عشر يعني يؤخذ أمرها، السين والتاء للطلب، استغفر طلب المغفرة، استرحام طلب الرحمة، استأذن يعني اطلب الإذن، استأمر يعني اطلب أمرها. طيب الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. حد فاهم شيء؟ حد فاهم شيء؟ استرحام.